يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. في شهر رمضان كنت نائم وصحيت عند التكبيرة الأولى من النداء، وبجنب قارورة بها ماء وشربت منها قبل نهاية النداء، ماذا علي في هذا اليوم؟ تكبيرة الأذان أو تكبيرة الإقامة؟ تكبيرة الأذان. الأذان؟ نعم. إذا كان أذان الحرم فالحرم كما ذكر أنه يؤذن مبكر، فلعله إن شاء الله لا بأس به، لا بأس عليه. ما من كان غير الحرم فأنا ما أضمن له، فعليه أن يقضي، لأن المساجد تتفاوت، مؤذنون هداهم الله يتفاوتون، أحد مع الحرم وأحد قبل الحرم وأحد بعد الحرم. لكن الحرم فيما سمعنا والله أعلم أنه يبكر قليلا، فلذلك لعل فيه إن شاء الله له نوع من الرخصة، شرط أن يكون لا زال يسمع الأذان. يقول السائل: أسافر للعمل شهرا بشهر بصورة دائمة، وهناك في مقر العمل مصلى وتقام فيه الجمعة، هل يجوز القصر أم أتم؟ وماذا عن النوافل وغيرها؟ إذا كنت مسافر مسافرا أيام فيجوز لك القصر، أما إذا كنت تعرف نفسك أنك مقيم شهرا أو أكثر فلا داعي للقصر، فعليك أن تتم. أما لو كانت أيام أو أيام لا تدري كم فهذا لا بأس أن تقصر. لكن أيضا نصيحتي لك أن لا تترك صلاة الجماعة من أجل أن تقصر، صل في المساجد وأتم ولو كنت مقيما أيام. صلاة الجماعة وإدراكها وفضلها أفضل من كونك تصلي وحدك من أجل أن تقصر. والجمع لا ينبغي لك أن تجمع إلا وأنت في حالة السفر ماشي تماما كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجمع إلا إذا كان جاد به السير، يعني ماشي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي والدي يصلي الفجر ويخرج إلى العمل ولا يرجع إلا قبل العشاء بدقائق، ويجمع جميع الصلوات ويسرع في الصلاة، فكيف يكون نصحه؟ على كل حال هذا عمل باطل ولا يعد مصليا، وكونه يشرع لنفسه ويسمي نفسه مصليا فهذا بعيد. وصلاة واحدة لا تكفي عن الصلوات. ذكر بعض العلماء أن من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها عمدا من غير عذر فهو مرتد. ولكن انصح والدك وبين له لعل الله أن يهديه على يدك قبل أن يموت على هذه الحال، جد واجتهد في نصحه لعل الله أن يهديه على يدك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم فتح محل شغل نسائي فيه تزين النساء وغير ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ إذا كان الرجل يباشر النساء في أفعاله فيما يحصل أو ما يعمل لهن فإن هذا من أسباب الفتنة والشر الذي لا حد له، فنصيحتي له أن يبتعد، ومن ترك شيء عوضه، من ترك شيء لله عوضه خيرا منه. واتقي شر الدنيا واتقوا النساء، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل سجل في العسكرية ولم يذهب إلى المعسكر فنزل الراتب كاملا، فماذا يفعل بهذا الراتب؟ إيش؟ يقول: رجل سجل في العسكرية ولم يذهب إلى المعسكر فنزل الراتب كاملا، فماذا يفعل بهذا الراتب؟ ما دام أنه يعرف أنه لم يؤدي العمل، ومعروف أن الراتب للعمل وليس للموظف، فعليه أن يعيد الراتب إلى أهله، عليه أن يخبر المسؤولين الكبار الذين لهم الحق الحل والعقد، ويخبرهم بأنه لم يحضر وأنه لا يستحق هذا الراتب لأنه لم يحضر ولم يقم بالعمل. هذا هو الذي تبرأ به ذمته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أعاني في صلاتي من وساوس في ذات الله، وأنا أعتقد بطلانها وأستعيذ بالله عدة مرات ولكنها تعاودني، فما نصيحتكم؟ وهل في ذلك إثم علي؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أن ذلك في سرك وفي قلبك فهذا دليل إن شاء الله على قوة إيمانك وصدقك وإخلاصك، لأنك تجاهد الشيطان، والشيطان لا يزال يجاهدك، فإن غلبته نجوت وإن غلبك أهلكت. فالإنسان له أعداء ثلاثة: نفسه وهواه وشيطانه، إن غلبهم نجا وأفلح، وإن غلبوه هلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دام انك ما قلت شيء مما يسخط الله ولم تفعل شيء، وإنما هي أشواء وساوس، فالله عز وجل يقول: وإما أزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإذا وجدت شيئا من ذلك أيضا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقل: آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. وأكثر من ذكر الله، فإن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله ضعف الشيطان وانخنس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاثبت واسأل ربك ثبات، وقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإياك والشيطان، ولا تنقاد لهذه الوساوس فتنسجم معها، انصرف عنها بذكر الله وتلاوة القرآن والاستغفار والتوبة. وإذا علم الله منك ذلك عصمك إن شاء الله ونصرك عن الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملي يبلغ مسافة القصر، ولا أرجع إلى أهلي إلا بعد شهر، وفي المكان الذي نعمل فيه موجود فيه مصلى ولا نصلي الجمعة، فما حكم عملي؟ إذا كان هذا العمل اضطراري ولم تجد أناسا يقيمون الجمعة فأمرك إلى الله، ما دمت مضطرا إلى هذا العمل وليس عندك قرية قريبة تستطيع الوصول إليها فتصلي جمعة، وليس عندكم أناس يكملون عدد الجمعة ويصلي بكم أحدكم، وعلى أن تستأذنوا من ولي الأمر بإقامة الجمعة. إذا لم يحصل ذلك فأمرك إلى الله، يعني لا حرج عليك، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الشيء اللي تستطيعه افعله، فإن عجزت فأنت معذور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثناء جماعي في رمضان سمعت آذان الفجر فأتممت، فهل علي شيء؟ عليك شيء وشيء وشيء. عليك أولا عليك القضاء والتوبة إلى الله والندم على ما فعلت، وعليك الكفارة أنت وزوجتك، لأنك حينما أتممت كنت متعمدا، وهذا هو الجماع الذي يحرم عليك ويحرم عليك في نهار رمضان. فعليكم أن تقضوا ذلك اليوم مع التوبة النصوح مع أداء الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع والله يعلم المستطيع من غيره، ما نحكم على أحد ولا ندري عن الناس، لكن الإنسان يراقب ربه. إذا كان ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فليطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع، يعني كيلو نصف من الطعام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعرف المسلم أن صومه مقبول؟ العلم عند الله، ولكن من أسباب القبول أن المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، ومتابعة الطاعة بعد الطاعة والحسنة بعد الحسنة، هذا من أسباب القبول ومن ما يطمئن النفس أن صومه مقبول بإذن الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: الله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.